بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى مطلب شرح مادة خالالا. وقال أبو النصر عن الأصمعي، قال: فلان كريم الخلة والخلة والمخلة، أي كريم الإخاء والمصادقة. وزاد اللحياني: والخلالة والخلال. وأنشد للنابغة: وكيف تصادق من أصبحت خلالته كأبي مرحبي. وغيره يروي: وكيف تواصل. وقال أبو عبيد: الخلة الصداقة ومنه الخليل، وهي أعلى الصداقة. وقال أبو نصر عن الأصمعي واللحياني: فلان خلتي وفلانة خلتي، الذكر والأنثى فيها سواء. وقال أبو بكر بن الأنباري في كتاب أبي عن أحمد بن عبيد عن أبي نصر: وخلي. وأنشد أبو نصر واللحياني لأوفى بن مطر: ألا أبلغ خلتي جابرا كأن خليلك لم يقتل. وأنشد اللحياني قال: أنشدنا أبو الدينار: شبعت من نوم وزاحت علتي، وطرقتني في المنام خلتي، وما علمت أنها ألمتي حتى قضت حاجتها وولتي. قال اللحياني: زاحت، ذهبت. قال أبو الدينار: أشد الزيحان. قال: وحكى الكسائي: أشد الزيوح بضم الزاي. وقال: ويقال خاللته مخالة وخلالا. قال أبو عبيد: ومنه قول امرئ القيس: ولست بمقلي الخلال ولا قالي. قال أبو نصر: المختل الجسم، النحيف الجسم. قال اللحياني: يقال للمهزول القليل اللحم إنه لخل الجسم وخليل الجسم ومختل الجسم. قال أبو عبيد عن الأصمعي: الخل القليل اللحم. قال: وقال الكسائي مثله. وزاد: خل لحمه يخل خلا وخلولا. وقال أبو نصر: يقال ما أخلك إلى هذا، أي ما أحوجك إليه، والخلة الحاجة. ويقال للرجل إذا مات: اللهم اخلف على أهله بخير وازدد خلته، يريد الفرجة. قال أوس بن حجر: لهلك فضالة لا تستوي الفقود ولا خلة الذاهب، يريد الفرجة التي ترك والثلمة. يقول: كان سيدا فلما مات رضيت ثلمته، يعني لم يسد ما سده أحد. وقال اللحياني: الزق بالأخل فالأخل، أي بالأفقر فالأفقر، إلزق بالأخل فالأخل، أي بالأفقر فالأفقر. والعرب تقول: الخلة تدعو إلى السلة. قال أبو علي: قال أبو بكر بن دريد: والسلة السرقة، يقال فلان المختل الحال. وقال أبو نصر وأبو عبيد عن الأصمعي: الخليل الفقير المحتال. قال زهير: وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حريم. قال أبو نصر: يقال في فلان خلة حسنة، أي خصلة. وقال اللحياني: يقال إن شراب بني فلان ليست بمخمطة ولا خلة، أي ليست بحامضة. قال: وجمع خلة خل، والخمطة التي أخذت شيئا من الريح كريح النبق والتفاح، ويقال خلل الشراب إذا صار خلا. وكذلك كل شيء من الأشربة حمض فقد خلل. وقال الأصمعي: الخلة ما حلى من النبت. والعرب تقول: الخلة خبز الإبل، والحمض لحمها أو فاكهتها. ويقال: جاءت إبل بني فلان مختلة، أي قد أكلت الخلة. وجاءوا مخلين إذا جاءوا وقد أكلت إبلهم الخلة. قال العجاج: جاءوا مخلين فلاقوا حمضا. قال أبو علي: وقال أبو بكر بن دريد: هذا البيت يضرب مثلا لكل من أتى متهددا فصادف ما يقمع تهدده. قال: والعرب تقول: أنت مختل فتحمض. وقال اللحياني: يقال قد عم فلان وخل وخلل، والمخلل الذي يخص. وأنشد: قد عم في دعائه وخل، وخط كاتباه واشتمل. وأنشد أيضا: عهدت بها الحي الجميع فأصبحوا أتوا داعيا لله عم وخلل. وقال أبو نصر وأبو عبيدة واللحياني عن الأصمعي: خل كساءه وثوبه يخله خلا إذا شكه بالخلال. وقال اللحياني: قال طعنته فاختللت فؤاده. وأنشد: نبذ الجؤار وضل هدية روقه، نبذ الجؤار وضل هدية روقه لما اختللت فؤاده بالمطرد. وقال أبو نصر: أخل بموعده إذا لم يوف به. وقال اللحياني: الخلة جفن السيف وجمعها خلل. قال: ويقال وجدت في فمي خلة فتخللت فتخللت، وما يبقى بين الأسنان من الطعام، والجمع خلل. ويقال أكل خلالته. وقال أبو نصر: الخلة والخلالة واحد، وهو ما يبقى بين الأسنان من الطعام، والجمع خلل. قال اللحياني: خلل بين أصابعه بالماء، وخلل لحيته إذا توضأ. ويقال: خل الفصيل يخله خلا إذا جعل في أنفه عودا لئلا يرضع. والخل الطريق في الرمل، والخل والخمر الخير والشر. يقال: ما فلان بخل ولا خمر، أي ليس عنده خير ولا شر. وهذا أشد الذم، يعني لا غناء به، لا يغني لا في خير ولا في شر. قال النمر بن تولب: هل لا سألت بعجباء وبيته، هل لا سألت بعجباء وبيته والخل والخمر التي لم تمنعي. ثم قال رحمه الله تعالى: مطلب حكم ومواعظ من كلام الحكماء. قال: وحدثنا أبو بكر بن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: قال معاوية: الفرصة خلسة، والحياء يمنع الرزق، والهيبة مقرون بها الخيبة، والكلمة من الحكمة ضالة المؤمن. فرصة خلسة تختلسها، والحياء يمنع الرزق لأنك لا تطلب. وحدثنا قال: أنبأنا عبد الرحمن عن عمه قال: سمعت عربيا من بني مرة يعظ ابنا له وقد أفسد ما له في الشراب، فقال: لا الدهر يعظك، ولا الأيام تنذرك، والساعات تعد عليك، والأنفاس تعد منك، أحب أمريك إليك أردهما بالمضرة عليك، يعني لا تفعل إلا ما يضرك. قال: وأخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: سمعت عربيا يقول لأخ الله: اعلم أن الناصح لك المشفق عليك من طالع لك ما وراء العواقب برويته ونظره، ينظر لك عواقب الأمور، ومثل لك الأحوال المخوفة عليك، وخلط الوعر بالسهل من كلامه ومشورته، ليكون خوفك كفاء رجائك، يسوي بين الخوف والرجاء، وشكرك إزاء النعمة عليك، وأن الغش لك والحاطب عليك من مد لك في الاغترار يغرك. نعم، وأنت صحيح وأنت صواب، ووطأ لك مهاد الظلم فتستمر فيه تابعا لمرضاتك، يريد أن يرضيك منقادا لهواك. قال: وحدثنا أبو بكر بن الأنبري رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن يحيى النحوي قال: حدثنا عبد الله بن شبيب قال: قال شبيب بن شبة لخالد بن صفوان: من أحب إخوانك إليك؟ قال: من سد خللي وغفر زللي وقبل عللي عذري. وحدثنا أبو بكر بن الأنبري قال: حدثنا أبو عيسى الختلي قال: حدثنا أبو يعلى الساجي قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: كان يقال: عليك بدينك ففيه معادك، وعليك بمالك ففيه معاشك، وعليك بالعلم يعني احفظه ففيه زينك. وقرأنا على أبي بكر بن دريد رحمه الله تعالى: فلما مضى شهر وعشر لعيرها وقالوا تجيء الآن قد حان حينها، أمرت من الكتان خيطا وأرسلت جريا إلى أخرى قريبا تعينها. هذه امرأة تنتظر عيرا تقدم وزوجها فيه، فأرادت أن تنتف بالخيط وتتهيأ له، والجري الرسول يقول أرسلته إلى جارة لها تنتفها لتزين. وبعد هذا قال: فما زال يجري السلك في حر وجهها وجبهتها حتى ثنته قرونها، ثنته كفته وقرونها ذوائبها. وقال: وقرأت على أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة لعمر بن أبي ربيعة: يا ليتني قد أجزت الحبل نحوكم، حبل المعرف أو جاوزت ذا عشر، إن الثواء بأرض لا أراك بها، فاستيقنيه ثواء حق ذي قدر مقدر، وما مللت ولكن زاد حبكم، ولا ذكرتك إلا ظلت كالسدر، أذر الدموع كذي سقم يخامره، وما يخامرني سقم سوى الذكر، كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم، يا أشبه الناس كل الناس بالقمر، إني لأجذل أن أمسي مقابله حبا لرؤية من أشبهت في الصور. يا الله، يا ليتني قد أجزت الحبل نحوكم، حبل المعرف أو جاوزت ذا عشر اقترب منهم، إن الثواء المكوث بأرض لا أراك بها فاستيقنيه، تأكدي أنه قدر كله، ما مللت من المكوث بها ولكن حبكم، ولا ذكرتك إلا ظلت كالسدر زاد الحب، أذر الدموع يهدر دموع كذي سقم يخامره، وما يخامرني سقم سوى الذكر، فقط تذكرك هو الذي يهيج دمعي، كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم، يا أشبه الناس كل الناس، أنت أشبه الناس بالقمر، إني لأجذل أن أمسي مقابلهم قبل القمر حبا لرؤية من أشبهت في الصور، ينظر القمر فقط لأنك شبيهة به كما يقول. مبالغة وخندة في مبالغة شديدة. قال: وانشدني أبو بكر بن دريد للبعيث الهاشمي: ألا طرقت ليلى الرفاق بغمرة، ومن دون ليلى يذب يقبلوا فالقعاقع على حين ضم الليل من كل جانب جناحيه وانصب النجوم الخواضع طمعت بليلى أن تريع وإنما يقطع أعناق الرجال المطامع وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقانع وما كل ما منتك نفسك مخليا يكون ولا كل الهوى أنت تابع فما أنت من شيء إذا كنت كلما تذكرت ليلى ماء عينيك دامع. قال وقرأت على أبي بكر بن دريد ليزيد بن الطفرية عقيلية أما ملاث إزارها فضعص وأما خصرها فبتيل تقيض أكناف الحمى ويضلها بنعمان من وادي الأراق مقيل أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل فيا خلة النفس التي ليس فوقها لنا من أخلاء الصفاء خليل ويا من كتمنا حبه لم يطع به عدو ولم يؤمن عليه دخيل أما من مقام أشتكي غربة النوى وخوف العدا فيه إليك سبيل فديتك أعدائي كثير وشقتي بعيد وأشياعي لديك قليل وكنت إذا ما جئت جئت بعلة فأفنيت علاتي فكيف أقول فما كل يوم لي بأرضك حاجة ولا كل يوم لي إليك رسول. قال أبو علي أخذ من هذا إسحاق بن إبراهيم الموصلي حدثنا جحظة قال حدثني حماد عن أبيه إسحاق بن إبراهيم قال أنشدت الأصمعي هل إلى نظرة إليك سبيل يروى منها الصدى ويشفى الغليل إنما قل منك يكثر عندي وكثير ممن تحب القليل. قال فقال لي هذا والله الدباج الخسرواني فقلت إنهما لليلتهما فقال أفسدتهما. وأنشدنا أبو عبد الله نفطويه والله لا نظرت عيني إذا نظرت إلا تحضر منها دمعها ضررا ولا تنفست إلا ذاكرا لكم ولا تبسمت إلا كاظما عبرا. قل والله لا نظرت عيني إذا نظرت إلا تحضرت دمع إذا نظرت لا تتحضر بالدمع ولا تنفست إلا ذاكرا في كل نفس يذكرها في كل نفس ويتبسم ولا تبسمت إلا كاظما عبرا من الشوق. وأنشدنا أبو بكر بن دريد قال أنشدنا الأشنانداني عن التوزي لطهمان بن عمرو من بني بكر بن كلاب ولو أن ليلى الحارثية سلمت علي مسجا في الثياب أسوق حنوطي وأكفاني لدي معدة وللنفس من قرب الوفاة شهيق إذا لحسبت الموت يتركني لها ويفرج عني غمه فأفيق. يفيق من الموت إذا وجد ليلى ونبئت ليلى بالعراق مريضة فما الذي تعني وأنت صديق شفى الله مرضى بالعراق فإنني على كل شاق كن بالعراق شفيق لأنها مرضت بالعراق. والذي كان يقول يقولون ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية. طبعا مجنون ليلى مجنون ليلى نعم قيس بن زريح. قال وقرأت عليه لتوبة بن الحمير وكذلك مجنون ليلى ولو أن ليلى الأخيالية سلمت علي ودوني تربة وصفائح وتحت الأرض لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدا من جانب القبر صائح وأغبط من ليلى بما لا أناله ألا كل ما قرت به العين صالح. قال وحدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال سمعت رجلا يقول الحسد ماحق الحسنات يمحق الحسنات والزهو الكبر يعني والتعلق جالب لمقت الله ومقت الصالحين والعجب صارف عن الازدياد من العلم داع إلى التخمط والجهل والبخل أذم الأخلاق وأجلبها لسوء الأحدوثة. قال وأخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال سمعت رجلا يوصي آخر وأراد سفرا فقال آثر بعملك معادك ولا تدع لشهوتك رشادك وليكن عقلك وزيرك الذي يدعوك إلى الهدى ويعصمك من الردى ألجم هواك عن الفواحش وأطلقه في المكارم فإنك تبر بذلك سلفك وتشيد شرفك. وحدثنا قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال سمعت عربيا يوصي ابنه فقال أبذل المودة الصادقة تستفد إخوانا وتتخذ أعوانا فإن العداوة موجودة عتيدة والصداقة مستعرزة بعيدة جنب كرامتك اللئام فإنهم إن أحسنت إليهم لم يشكروا وإن نزلت شديدة لم يصبروا. قال أبو علي: مستعرزة منقبضة شديدة. يقال: رأيت فلانا اعترز مني أي انقبض، واستعرزت الجلدة في النار إذا تقبضت. قال الشماخ: وكل خليل غير هاضم نفسه لوصل خليل صارم أو معارز. يقول: كل من لم يظلم نفسه لأخيه ويحمل عليها فإنه قاطع أو منقبض. قال: وحدثنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو حاتم عن العدبي قال: قال رجل لعبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى: يا أمير المؤمنين، هززت ذوائب الرحال إليك فلم أجد معولا إلا عليك، أمطط الليل بعد النهار وأقطع المجاهل بالآثار، يقودني نحوك رجاء وتسوقني إليك بلوى، والنفس راغبة والاجتهاد عاذر، وإذا بلغتك فقدني. قال: احطط عن راحلتك فقد بلغت. وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا الرياشي عن العدبي قال: سئل عربي عن امرأة فقال: هي أرق من الهواء وأطيب من الماء وأحسن من النعماء وأبعد من السماء. وحدثنا قال: حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال: العرب تقول: لا ثناء مع الكبر، ولا صديق لذي الحسد، ولا شرف لسيء الأدب. قال: وكان يقال: شر خصال الملوك الجبن عن الأعداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل عند الإعطاء. وحدثني أبو يعقوب وراق أبو بكر بن دريد قال: حدثنا أحمد بن عبيد الجوهري قال: سمعت أحمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أبي يقول: قام رجل إلى معاوية فقال له: سألتك بالرحم التي بيني وبينك، فقال: أمن قريش أنت؟ قال: لا. قال: أفمن سائر العرب؟ قال: لا. قال: فأية رحم بيني وبينك؟ قال: رحم آدم. قال: رحم مجفوة، والله لأكونن أول من وصلها، ثم قضى حاجته. قال: وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال: قيل لأعربي: قدم الحضرة، ما أقدمك؟ فقال: الحين الذي يغطي العين. وحدثنا أبو عبد الله نفطويه قال: حدثنا محمد بن موسى السامي قال: حدثنا الأصمعي قال: مات ولد لرجل من الأعراب فصلى عليه فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كريم الجدين سهل الخدين فاغفر له وإلا فلا. وحدثنا قال: حدثنا أحمد بن يحيى النحوي عن ابن العربي قال: ضلت ناقة أبي السمال فقال: والله لئن لم يردها الله علي لا أصلي أبدا. قال: فوجدها متعلقة بزمامها بشجرة فقال: علم الله أنها مني سرا أي عزيمة. قال: وحدثني أيضا قال: حدثني أحمد بن يحيى عن ابن العربي قال: قيل لابنة الخسي: ما أحد شيء؟ قالت: ضرس جائع يقذف في معن ضائع. قيل: ما ألذ شيء؟ قالت: قبلة فتاة فتن وعيشك ما ذقتها. وقرأنا على أبي بكر بن دريد قول الشاعر: وخمار غانية شددت برأسها أصلا وكان منشرا بشمالها. هذه امرأة فزعة أخذت خمارها بيدها فلما أدركها أمنت فاختمرت، ونحو منه بيت عنترة: ومرقصة رددت الخيل عنها وقد همت بإلقاء الزمام. مرقصة امرأة قد ركبت بعيرا فهي ترقصه أي تنزيه وتحثه، وقد همت أن تلقي زمامها وتستسلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.